إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها عمر الحريري، فاطمة مظهر، مدحت مرسي، أمال شريف، جلال توفيق، عادل الطبقي. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. تبدأ رحلتنا بعون الله مع واحد من أهم الكتب العربية التي احتفى بها العالم كله، والتي تؤكد رسوخ قدم العرب في علم الكارتوغرافيا، كارتوغرافي أو علم رسم الخرائط. وهذا الكتاب يحمل اسما غريبا، بل هو أكثر أسماء الكتب العربية غرابة. هذا الاسم هو تابيولا، ولفظ تابيولا مأخوذ من اللغة اللاتينية الدارجة ومعناه اللوحة، وهو العنوان الذي تخيره علي الصفاقسي للأطلس الذي وضعه لعدد من الخرائط تمثل في معظمها سواحل البحر المتوسط، كما يضم خريطة منقحة للعالم. كذلك يشتمل الأطلس على تقاويم وجداول، وكان له أثر عميق في تطور علم الكارتوغرافيا في العالم كله. وعلي الصفاقسي الذي وضع هذا الأطلس واحد من العلماء العباقرة الذين أنجبتهم تونس. هو علي بن أحمد بن محمد عميد أسرة الشرفي الصفاقسي، التي تخصصت في رسم الخرائط من بعده لما يقرب من قرن من الزمان. بل إن من أبناء هذه الأسرة من ظل مشتغلا بفن رسم الخرائط الجغرافية حتى نهاية القرن 18 الميلادي، وقد رصدهم علماء الغرب واحدة. وعلى أمر خطير كهذا يا بني، وإذا شئت الصالح لك وللسفينة وللرجال العاملين عليها فلتستمع لنصيحتي. وما هي؟ تعطيني هذه السفينة. أعطيك إياها؟ أجل يا صفاقسي. كيف يا عم حفص؟ أكون مسؤولا عن قيادتها وأعطيك ربحها وأنت جالس في دارك. وسفينتك؟ هل ستقود سفينتين في وقت واحد؟ بل سأعطي قيادة إحداهما لواحد من معاوني الذين هذا كلام لا يقبله العقل يا سيدي. اسمع نصيحتي يا علي. بل اسمع لصوت العقل. لا تعاند، لا تعاند يا بني، لقد كان أبوك معاندا مثلك فتعب معنا وأتعبنا، فلا تكون أنت أيضا معاندا حتى لا تخسر ما أمامك وما وراءك. يا عم حفص أنت ما زلت غضا يا صفاقسي، ما زلت غضا، ولا يمكنك قيادة سفينة في بحر مليء بالدوامات والصخور والعواصف والأنواع. لقد كنت أبحر مع أبي رحمه الله بتمامه، وهذا البحر الذي تحاول تخويفي من الإبحار فيه أستطيع أن أرسم شواطئه شبرا شبرا إذا شئت. تعقل يا صفاقسي، تعقل. آه. أحسنت القول يا ولدي. هل سمعت ما دار من حديث يا أمي؟ أجل يا صفاقسي، وعليك ألا تخشى أحدا، فإنه جاء في الحديث القدسي: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك. نعم. وإذا اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، لذلك يا بني لا تخشى إلا الله عز وجل. الصفاقسي قادم يا قوم. ليت ما سمعناه يكون صحيحا. أحقا ستقود السفينة يا سيدي الصفاقسي؟ السلام عليكم أيها البلاح. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. جئت لأجيبكم عن كل ما يدور في صدوركم من تساؤلات. تفضل. فاعلموا أننا سنعمل من اليوم على تفقد كل ما في السفينة، وأعلموا التجار أننا سوف نبحر إلى جزيرة صقلية بعد أسبوعين من الآن إن شاء الله. إن شاء الله. قد أبحر اللعين بسفينته إلى صقلية. من هو يا أبي؟ علي بن أحمد الصفاقسي. أتعلم أني أسمع عن هذا الشاب كثيرا جدا، لكني لم أره حتى الآن. كيف ونحن نعيش في مدينة واحدة يا وسيلة؟ وكيف يمكنني أن أراه أو أرى غيره يا أبي، وأنت تمنعني من الخروج من باب هذه الدار منذ 7 سنوات، أي منذ أن كان عمري 9 سنوات؟ أنا أحميك يا وسيلة، أحميك في داري، فأنت منذ أن صرت فتاة ناضجة والأمر قد تبدل بالنسبة لك. نعم يا أبي، ولكن... ولكن ماذا يا وسيلة؟ غيري من البنات يخرجن، بل إني أكون في غاية الحرج حين يسألنني لماذا تمنعني من الخروج فلا أجد جوابا. ولماذا لا تجدين جوابا؟ لماذا لا تقولين لهن إني أحافظ عليك؟ وهل تظن أن آباؤهن لا يحافظون عليهن يا أبي أصلحك الله؟ نعم، لكن آباؤهن يقيمونها هنا في صفاقس، أما أنا فأكون معظم العام في عرض البحر. إذن فلتأذن لي أن أزور صاحباتي في الفترات التي تقضيها في صفاقس يا أبي. أكلما خرجنا لا تتنازلين عن المجيء إلى شاطئ البحر يا وسيلة؟ ذلك لأني كنت محرومة منه يا ورقاء، كان البحر بجواري وأنا محرومة منه 9 سنوات، هل تتصورين هذا؟ الحمد لله أن عمي حفصا قد أذن لك بالخروج. أجل، أذن لي بالخروج 4 أيام، كل 4 أشهر يا صديقتي. احمدي الله يا وسيلة. الحمد لله رب العالمين. انظري انظري إلى ذلك الصياد الذي وقع بزنبيل السمك. كلما جئنا إلى صقلية يا صفاقسي تغمرني السعادة، فهي بلاد جميلة بحق. صدقت يا حسن، أنا أسعد بهذه الجزيرة الكبيرة وأفرح بحدائقها البديعة، ولكن... ولكن ماذا يا صفاقسي؟ لم أرى أجمل من بلادي. أنا أشعر بالسعادة حقا حين أرى المناظر الخلابة التي في الصقلية، لكن سعادتي تتضاعف حين تقترب السفينة من شاطئ صفاقس وأشم نسيم بلادي. من؟ من؟ افتح افتح أيها العبد زكريا. من أنت؟ أنا ورقاء قتلك الله، ألا تعرف صوتي؟ افتح. عفوا يا سيدتي، فأنت تعلمين أني لا أملك إلا تنفيذ أوامر السيد حفص خلال غيابه. أين سيدتك وسيلة؟ تفضل يا سيدتي، ها هي ذي قادمة من غرفتها. السلام عليك يا وسيلة. مرحبا يا ورقاء، استريحي، فالجلوس ها هنا في صحن الدار أفضل من الجلوس في الغرفة على أي حال. مسكينة أنت والله يا صديقتي. بالله عليك لا تزيدي معاناتي بهذه الكلمات، فأنا أكاد أنفجر غيظا ومللا مما أنا فيه. أنت التي تستكينين لما أنت فيه يا وسيلة. ليس باليد حيلة يا ورقاء، ففي داخل الدهر أمي ترصد خطواتي، وعلى الباب يقف العبد زمهرير. كما ترين لا تغفل عيناه عن باب الدهر لحظة في ليل أو نهار. وهل ستظلين حبيسة هكذا حتى يعود والدك؟ لقد اقتربت عودته على أي حال. ظهر الشاطئ على خط الأبق يا سيد ربان علي صفا قصي. بشرك الله بالخير أيها الملاح. تهلل وجهك يا صفاقسي. بالطبع يا حسن، فها نحن نقارب من صفاقس. كيف كانت رحلتك يا ولدي؟ على أحسن ما يكون يا أماه بفضل الله. الحمد لله، لقد كنت أدعو لك طوال الوقت. بارك الله لك يا أمي. الشاطئ يقترب يا سيد الربان حفص. وجه دفتي اليسار قليلا يا رجل. حمدا لله على سلامتك يا عم حفص. سلمك الله يا ورقاء. هل تأذن لوسيلة بالخروج معي؟ تعال صفاقسي كي أعرفك على ورقاء حبيبة القلب. انظري يا وسيلة، انظري من القادم، إنه حسن. هذه ورقاء، وهذا صديقي علي الصفاقسي. أنت الصفاقسي؟ أجل، لقد سمعت عنك كثيرا. هذه صديقتي وسيلة. ما أكثر اللقاءات في حياة الإنسان، ومع ذلك لا تتساوى اللقاءات. فهناك اللقاء الروتيني يشترك فيه الإنسان دون أن يفكر أو يحس بشيء، وهناك اللقاء العابر لا يكاد يذكر الإنسان منه شيئا بعد انتهائه، وهناك اللقاء الصعب يتحاشاه الإنسان ومع ذلك غالبا ما يحدث، وهناك اللقاء الذي يتمناه الإنسان ومع ذلك قد لا يحدث، هناك اللقاء المرتقب، وهناك اللقاء المرتب، وهناك اللقاء الصدفة. ومع كل هذا التنوع، فإن هناك نوعا واحدا من اللقاءات يفجر ينبوع السعادة فجأة في قلب الإنسان. من هذا النوع كان اللقاء بين علي بن أحمد الصفاقسي ووسيلة بنت حفص الربان. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.